حد ما يعرف الحكم يعود زاني ما هو فاطن. والله تخالي يطلقها في كل دقيقة ويجي مزاويته ويقول لك لقاتنا ما يقابلته وجهها ويطلقها 30 مرة ويجي مزاويته الحالة والزنا في موريتانيا لك شراب الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الماء انتشر الزنا مد يعود الزنا عاد ياسر ما سلط عليهم مولانا مراض ما قط واحرت في الارض. ماركم اتصلتوا ليدي اتصلتوا ليدي موريتاني السيدة السيدة فحص السيدة معلوم ورا هو لك سري ورا هو لك مجاني ورا هو لك مولاه ما يخسر فيه شي وشيخ الصرقاء الان فحص يا اخوتي اذاعة موريتاني اذا تعرف من النفاق يا اخلع ما حد قاع ينقال لك على انك انك افحص ما يصرح لك منه من الزنا قبال الا العلاقة الجنسية والعازل والتحفظ وتهم العلاقة الجنسية وعسك عنك وعنك عسك وتوه يتم اللي متدق به اللي فم بطاري لا بد لهم من الزنا وهم ما يختاروا يعبروه الناس اللي تتكلم في الإذاعة ياسر منها بيه الخلعة من المسؤولين اللي معاه إلا ذا رجال مولانا عن المنافقين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أشد خوفهم هما من مسؤولين من مولانا ولذلك الواحد يلود ويمرسم من اللي في العلماء إلا اللي منهم ما هو صريح في الحق عالم قبال يشرط على بلد وشيع ويعقر ما يقبوه ولا غرطوا فيه مرة واحدة ما يصوموا اسمور هذا هذا فيكم محدين ما هم صدقين والله الزنا الزنا في موريتانيا اشكى شراب الماء واسبابه قل المولانا دارين ما زال منهم فيها قوم والله تحد وعايشين بالسحت اللي دمر مولانا بي والله تحد وتلحق الراجل عايش بالسحت اللي تحصل له منتو والله ولا قوة إلا بالله العلي ولين يجي اللي مسيد وتلا حد يقول اتقوا الله يجي من بغداد له بويا ترصلوا ترصونا بويا احنا ما لنا صايبين لهذا لانه يعتبر على كل كلمة اتقوا الله لا اطمله هو على الخد ما يتحمل اتقوا الله انعايلوا حصلتهم الومنتو من الزنا وبصراته اللي خرص بيه المبدية من الزنا والكبش المعيد بيه من الزنا والفراش اللي ناشرين في الدار من الزنا وبيوتهم موقفين من الزنا والوتر اللي يلحقوا عليها المرصة من الزنا وتايهم اللي يشربوا من الزنا والدراع اللي عنده من الزنا والتسبيح من الزنا ورويش القاعد في بحر من الزنا انا ما نقول فلان واللي فلان غير نطرح مارة والله اللي منكم صادق اللي يعرف اني قاعد فوقها الله انا حق الزنا في موريتانيا ما يذكره العلماء غالبا هو خطير خطير خطير خطير حتى الدول الكافرة عاد جاي فيها العياط بها السداء عاد خايفة من الزنا ما بها الخوف من مولانا يا غير ضوالها مولانا اعلن لها خطير عاد خايفة من المرض ولا تخافوا من الرب الذي سلط المرض السداء عسك من لنسة عسك من القصاص عسك من عسك من توندست عسك من المقص عسك من الحديد الحديد كان الله هو ناطرة اللطرة اللطرة هو البلاء ومولانا ان يسلط البلاء تصبح خايف من دراعتك يكسع جاب لكم مولانا الحمى الصفراء وجاب لكم هون حمة الدم وعاد واربقه الواحد يمد الواحد ايده يقول له ما قد السلم عليه خايف قالوا لا طبا ان حد يحس يا موريتانيا ويا علماء موريتانيا ويا ولياء موريتانيا ويا سلطة موريتانيا هذا الشعيب حد يختاروا العافية يتم قيم فيه عياط الخوف كان مولانا يرد عنه البلاء وإلى ملاك موريتاني ما يصال حقا ما تصلح دولة لا تصلح تتخيلت وتجيلت وتفسد كامل ما يعود لقى الزاني هو مؤمن بالله كامل الإيمان الصادق، والزاني يهرب عنه إيمانه، الله أكبر، والزنا داره مولانا مع المشرك، الله أكبر، مع الكفار. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الله أكبر، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إن راجل جاع فرج ويزني ما يصلح لامرأة طاهرة، يصلح لها النار ويجي الزاني والله كافر، لأن هذا الفرج ما بلا صالح. يقول الزانية والزاني، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. ويجنب إياك شقاع أخطر، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا كافي من مولانا. عاقب ذلك قال اعلن الزاني انك لا ترحم به ولا تشفق عليه. يلتقي اذا شفت عذاب قيس وتقول له تقدم شور، ان الزنا لا يرحمه في الارض، ان حد زاني لا يستحق الرحمة من الخلق. ولذلك قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، كافيكم اللي يرحم الراحمين. قابلك ترحم بوافلان وترحم بالكذاب وترحم بالغشاش وترحم بالساري، تعال ما ترحم بمن زنى. الله اكبر. ان حد ارتكب الزنا قال مولانا لا تاخذكم به ما رأت، لا تشفق على مخلوق يزنى. امر زانية لا ترحم به، وراجل يزنى لا ترحم به. هذا ما هو كافي من ارحم الراحمين؟ ما هو قابلك حتى تشفق فيه؟ لا لا لا يرويك كيف كبتك. عاقب ذلك ايش قال عنه مولانا جل وعلا؟ قال عن حد نية سنة يعود مات لا طيب عاد، قال له خبيث. الله أكبر. ولذلك هذه الآية اللي ذكر مولانا في القرآن، الطيبات للطيبين والخبيثات الطيبات الأول داخل فيها الراجل ما يزنى، والطيبات المرأة اللي ما تزنى، والخبيث هو المراد بها الأول داخل فيه الزاني. إنك إن تزنى زانية واحدة تسجل في لائحة الخبثاء. أنت مات لا طيب قال لك خبيث، ولا خلق لك الشير في ذاك الزمن ما يعود طيب ابدا. به اللي قال مولانا والبلد الطيب يخرج نباته بين ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. يا ربي اجرنا من الزنا، واجر منه عطيتنا واحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، نحيا منهم والاموات. الزنا خطير. أبا غالبا الإنسان اللي يعلم الله أنه قلبه يبقي الزنا ييسر له اللازانية، ويجعل قلبه يبقي اللازانية، ويكره عنده المرأة الطيبة. يعني تفضل لك متزوج ممرأة طيبة ومع ذا ما نقدر تصبر عليها وتبحث عن التخندريس، أعرف أنك مكينتك يلي يقولوه شخصيك فيه رقم الزنا، ولذلك ما نقدر تستقر مع جسم طيب، لا بد لك من جسم خبيث. قالوا لي قال مولانا الطيبات لي للطيبين والطيبون للطيبات، نعرف من هذا النفوس انني تسكن مع شكل معناها انه مش شكلها، وني تنفر منه معناها انك انت طيب، يا غير هي خبيثة والله انت خبيث وهي طيبة. لان مولانا قال ان هاي العدة كلها الاخر خلقوا مولانا وشعلوا يحن شعر الاخر، اني تفضل لك انت امام مسجد ومع هذا تبقي تيجي وتتبات الله تتعارك مع الأجانب. الله هذا الإمام لا بقيت ما أجبرت حي على الصلاة لا تصلي وراه أبدا. عالم جليل يلود المنت الفنانين والرقاصين والخمارين وعليات الطبول والتبرج والخزو. السك الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هاي قاعدة طرحها الملك. يا عبادي نين نعلم من واحد بكم طيب السهل عليه الطيبات، ونين نعلم ان فيه امرأة طيبة السهل لها واحد طيب، ونين تشفزوني عاقبة بيكم معناها ان فم خلل، واحد منكم نفسه ما هي طاهرة فليالك هيئت له غير الطاهر. هذه عدالة رب الارض والسماء لا مبدل لكلمات الله. عاقب ذلك الزاني يندار مع المشركين، الزاني يندار مع الكفار وقاتل الأرواح، الإنسان اللي عليه الروح هو والمشرك بالله. هادو جماعة مع الزنات ينقرنوا في هبل واحد. يا الكافر وهاي، يا كاتل الروح وهاي، يا الزاني وهاي، وينقرنوا بهبل. ولذلك جابهم مولانا في تمكترة وحده وعدل الزنا، هو المتولي النار. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولمن عند يزنون قامت مصوبة لبرنا في النار، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الزنا في لائحة ألقاها له الروح، أنت واللي كاتل بالروح وأنت والكافر اجمع. هذا خطير، هذا خطير الغاية. عاقب ذاك الزاني يقلع مولانا عنه نور الإيمان. إلى صلى وإلى صام وإلى حج وإلى زكى وإلى ذكر مولانا يتم بين تير الإيمان مقلوع عنه مكروه، ما يشوف مخلوق فيه نور الإيمان، ما في قلبه عاد قلبه يوشع من تخراف. ولذلك الناس اليوم يكثر فيها الزنا، اطفى مولانا عنها نور الايمان. ولذلك عادت ما فيها رقاه ما عنده دهينه يدهن بها الاصباح مع الناس. المراه تدهن والراجل يدهن موريتاني، ما كانت تعرف الدهين. يا غير عند من خرصت المرايه، هي المرايه ما تنافق، عادوا يقولوا لهم المرايات لا تخرصونا تو ما يجر منكم ما هو مولانا. وعاد المراه اللي تخرص المرايه مع الاصباح تقول لك قلت يا تخلعي، يعني خرص الراجل تقول له قلت لك لا تنبرص من هون التسو. ولذلك يصبح الراجل يفرط والمرأة تفرط، لأن الخلاطة كاملين قالت لهم المرأة لا تكذبوا على روض. أنا لو أنتم انتم سياسيين ومنافقين أنا ماني سارق عليكم، انتم شو بتسو، انت وش هكتفوا بيه وانت يا وش هكتفوا بيه. ولذلك ولاوا على المرصة ولا أدري قد ينبرص راجل ولا امرأة، ما دهن من فوق ومن تحت، كل ذلك لأن نور الإيمان عاد مكشوح ما تنفر. كانت الناس متمونك بعضها ببعضها لينفم نور إيمان، وذلك نتيجة للزنا بالتخراص وبالكلام على أجنبية وبتلفون معاها والمجلس معاها وشراء معاها تاي، عاد تبين تير الإيمان. يلقى مولانا صبغة الله، صباغة مولانا، ومن أحسن من الله صبغة، من أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ولذلك المجتمعات كل سنة ورا سنة تلحق الشيبان ما يقد يحرك من الدار ما يدهن، والكهلة تدهن والشويبة تدهن والشاب يدهن والأستاذ يدهن والوزير يدهن، ولا فيه مسؤول ولا مسؤولة، ما تفرط وخايفة من الشمس لعل تسير يا بينتير، لأنها فاطنة على نلوشه لا يتحمل، ما في شيء قد يبرد عليه تخرب. لكن من الدهين أزمة سببها فقدان نور الإيمان والسكينة اللي يدير مولانا على الوجه. تبارك اللي منكم صادق وفطين، خارج شو المخارق لك عود شيباني طيب وعود بفرت وطايحين سني ودرس ما هم فم. والله اللي منكم فطين اللي يضحك يفطن دمونك تخراصه، وهو ما عنده الدق، هو ما عنده سن يكشلك واحد هاني عنده قاع سنين زايدين يا غار ما تتحملوا، ويكش لك شيباني طايح فمه لهو لك ذاك مونك والاخر ما ينحمل. لك عليه نور الايمان ونور ذو شعر لله مقبول، والاخر ما عليه ذاك من نور الايمان وعادينين يجتهد، ويجيه الطبيب وقادر السنين يقول له قاد وقاع السنين يا غير ما وقاد ديت انت مثل تعوج. نور الايمان، نور الايمان ما يفقد ما اخليته الدنيا. قال مولانا انك ينقلع عنك النور، النور الحقيقي ما ينعطى لك الى صلي الى صمت الى حجيت الى زكيت الى الكرت الى كل شيء عدرته، الى انت ترك الزنا يقديك وراحك. السلوك الضوء يجابره تقوم فيك نور واضح. ولذلك قالوا العلماء ان مولانا ذكر في صورة النور اللي شن فيها حملة شديدة على الزنا، هذه الصورة اللي قال مولانا صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني وشنت عليهم حملة وتم يطرح مارتهم وتم يحذر من الزنا واسمه ينقاس الديار وقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا. الله لا تدخل على الدار لعل تشوف اجنبيه والله تجابر معاه. عاقب ذاك الى عاد ما كذا عاد عاقب ذاك قال لك ايه عنك الى تكلمت معاك مرا اسم ذاك الكلام لا تصنت لكم بطريقه ما كذا. من ثم قال لمرا دير عليك الباسك. من ثم قال عنكم اني تسمعوا الشايعات وشي ما هو طيب رعاهم من تقولوه. وتم يقفر يقفر يقفر. من ثم قال ان الشاشة اللي يعودوا عادوا فاهمين الاخبار شي محالي داخل رصهم ما يلا ينقعد حياهم بالمجلس اللي ما هو طيب انك يلا تحس على اولادك من التلفزة ومن السينما ومن الشي كامل يحرك فيهم شهوات الحرام لا يعودوا لك شي من حزو. من ثم قال ان يلا مدة تزوج. من ثم قال وتوبوا الى الله جميعا إنين وفى كامل وقفر للمبديات. قال الله نور السماوات والأرض مثل نور. الله نور السماوات والأرض مثل نوري. جعل نهاية ذملك في الكامل إن بحثت عن نور الله الكامل وأن ينورك الله حجا ومجدا قفر عنك أبواب الحرمات. والله ما فهمته. الله هذه هذا الكلاية ما هي في القرآن كامل فيه مرة واحدة ولا نذكرت ما هو بعد منين انقفلت مبديات الزنا والحرام الذي يتقفل عنك ذا كامل يقول لك انت تبحث عن نور الله تعال رأي رأي باب مفتوح تصبح اللاش من النور مقوطة. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح لمصباح في زجاجة للزجاجة وإذا هو قاع يكاد زيتها يضيء ولم تبسسه نار نور على نور. الله أكبر. إلا شبر النور يتقاد قاع الدنيا عاد قمر كامل. الله أكبر. لا كامل مبدياته هو أنك تعسم شيء قال له الزنا وشيء يبدينه كامل. قولا وفعلا وتقريبا. والله ما فهمته. الزنا ما يدخل أرض ما خلى. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خمس بخمس خمس بخمس وأعوذ بالله أن تدركوهن هذا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. خمس بخمس خارجة خمسايا ما تخلق واحدة من ما خلقت مسألة مقابلة. ما ظهرت الفاحشة في قوم اللي هي الزنا حيث يعمل بها علانية إلا فشا فيهم الطاعون ولو جاعوا التي لم تكن معروفة في أسلام. إن ما يظهر الزنا ما جاءت أمراض ما قطع علمت بها الناس السبب. هذا اليوم هو الخالق مرتفع. واحد تعدل الفحوص يرتفع الدكار يقيس باريس يقيس كذا يقيس إسبانيا يقيس المغرب يقيس تونس ويعقب يرجع إن قال لك ما شافوا شيء. فحصوا في المخ فحصوا في الدم فحصوا في البول فحصوا في الريق فحصوا في الأشعة فحصوا في المختلف ويرجعوا يقولوا ما شفنا شيء وامراض المريض. الله اكبر. هذا المريض قالوا ما انتم جايينها بالتطور صحة النفس يجيكم بلايا لا تكتشف وامراض لا يهتدى اليها لا تعرف ولا تعالج. نعوذ بالله من سوء القضاء. لان النفس لما هو مجلد اوجاع يسلط مولانا على مدى يقعد فيها الزنا ما ادري تنكر أن يصب عليها مولانا الأمراض اللي ما قد خلق ديار سابق. مري تاني ما كانت تعرف المصران ازاي من يوم اللي عدتوا تعقلوا الشوابين اللي سبقوكم ما قد طقاعم صارين مري تاني زادوا صارين هلا حاك من بلادهم يعني عند مني مري تاني زادت وزادت ازدادوا المصاري. مري تاني رابية في البادية واللهية والحديد يدق دقت المصمار المصمار كان يدق كنين يسقط صاقك ويسقف قراءك ولا تقيس الطبقة نار اللي قاعد يعدل يقوم ناخذ شرويطة مسخة ويديرها عليه ولا الميكروبات والشراثيم ويروح الصح من حياته ويحل بغنمه وابنه. عاد اليوم منين يدقوا مصمار وقيس الطبين قالوا هذا مال تيتانوس اسق اسق دقوه دقوه لا يموت. عاد الدم عاد الدم مشكلة ضغط الدم نقصان الدم غلظ الدم رقة الدم أعادنا الله وياك. ما كل فترة ذهي قاعي ما عيطة فيه مرض الفلان ما تلا فيه الشارع ما فيه كلام طبيب وكلما تنوع الأطباء وتعددت التخصصات كلما فجر الله أمراضا لم تكن مسموعة. ومع المخارق ماتوا بالمولانا ولا ترجع. الكفار ما هم كيفتنا ما هو فان كفار أن يخلق المرض يقولوا ياك سبب ولا لوسخ سبب ولا كذا لأنهم يعرفوا لا الدنيا. والمؤمن أن يتخلق له مرد يردها إلى من خلق الكون الكون كله. الكافر يرد المسألة إلى الذي يعرف. والمؤمن حاس مولانا الله ينتخلق مرد يقول لهم ياك بذنوبنا. ولذلك حمة الناموس موريتاني كانت تجبر شم الحمة في زمن القريب قال لي حمة القريب وصلا الطيح الوقيه يعود الواحد منهم عادي يابس عوام يا ريت أمه يظهر يقول مولاه ويبرد عليه ويعدل له ويسال سمعاني يا برا ويقيم ماشي الله بارك عاد قاعد جنن جنن الله الله الله. إن قالوا الملاريا واتفاقيات الدولية ومكافحة الملاريا وكاي العيال يا حمة الناموس عادت الأدوية لين وكفرت عاد يا عمالي مستفح لما أدرقبت حتى الأطباء ورك توافقوا حكما قالوا ما تبرق يا عار لا تضعف الجسم ما يتملى لها متصمد الله أكبر إيه يا قاعد كانت تدعو الله يخليك لنا الله يحسن حاسدك إذن الزنا خطير مولاه ينزع مولانا منه نور الإيمان والسكين مولاه يهرب عنه إيمان مولاه لا يكون مفلحا عند الله مولاه جاهل ولو كان عالما مولاه دار مع الكفرة الفجر وقاتل النفس والناس العياذ بالله ما يطيب الزنا شر كله ومن ينتشر في بلاده وعود خارج ما يرتد لفريق فيه الزنا اللي اطرح له البال راه جاي وبلاء يرابط في فريق وده هوالك الدنيا مطلصة فيه مخاسر الأخبار وذاك بيت عنده الفلان وفلان بيت عند مدخرة أعرف على أنكم تزرعون أسباب البلاء الله وهذا قاعد يعود زمن الإخريف يخرج منه العجب العجب يا موريتاني الإخريف بالنسبة لموريتاني ألا عبارة عن نأكل رزقك ونستعين به على معصيتك ألا الواحد يشرب من نعمة مولانا ويوكل من نعمة مولانا ويقول له يا مولانا تقويت به للحلال إياك أن أوقع في الحرام وتوب ما فيها لقاه يغير المنكر أهل البادية يشربوا اللبن وهمتات وأهل الدشرة ملي طويل عليهم إلى مقاس البادية عرف هذا والدنيا مطلصة من الحواوي ولن يخرج العرس ما يوفى يعني ما يبقى نوع من الاختلاط ولا التبرج ولا سري الإعليات متبرجات والفقهاء باركين في نقر القرية والدشرة ما يقولوا اتقوا الله ولا يحكموا عليهم عن هذا ونين تقول لهم إذا ما يتواصل يقولوا لك سعقرني على باطنة يا عدرو طوية الديني عدكم طارق الله يحفظ احنا عادتنا ان ما نحكموا عليهم عن الطبل هذا كامل اللي مقدمات الزنا والفواح وعاقد لك تعود الدار قابل فيها رجال اصدقاء لكم قعدهم ذب وفيهم اللي يقعد يقول له ذاك عنك ذاك الولد الله يخرج فلان ذاك منه هو ومتعارفين على ياك ويتباطوا عليه الرواية جاني شقال من التلاميذ جاني شقال الله أكبر ولا هو عنكم الشريف ولا هو الخيمة كبيرة عند قالوا موريتاني جاني شقال قال لي أنا شنو حكمي أنا كاريني واحد في نقر دار ويخليني مع مولات خيمته أنا وهي في نقر الدار أنا شنواسي لا إله إلا الله الراجل الراجل ماشي عنا متمونك به موريتاني تعودت روعة المنكر من بزازيلة مات قال لي أنا شنواسي أنا قال لي يا جنبي وقاعد معادي لما راني اشتغل وقاعد قال لي طال هي ترسلني هون قومي لا جيبي له وتو ندخل عليها هي متكشح انا ما هي متحفظه مني وانا شقال عنك الله الله الله ومره ومره تعود شقال والله الشقالتين ويبقى معاهم الراجل وتمشي المراه الله اكبر الا اسباب الحرام اللي ما عليهم تدرد الله اكبر إنه ينبرزوا من عنده وينقاس شقالات عنده وهو ماشي من العليات يعرضوا الغالب فيهم الوحدة ما هي مدرقش من زينتها. من الله ظاهر بدنها كامل وهو من نفسه ما فيه جرام واحد من الخشية من الله. أعوذ بالله. وعنده الدنيا الجارة الناس وباقي ذي أمناد ما معاه الليل والنهار والله أمناد ما تلي معاه. هذا ديار موريتاني مليانة منه ومع هذا ما هي كلمة. ما هي كلمة والله إن صدق شلاك عجبها من السينيقات يشمهون يجبهم. كم من مرة العياب الله عوداك فرصة للزنا في غردة والله. وهذا مقبوض من قصة يوسف اللي مراني تخلي معاها رجال. قال للمولانا ذيك المرة اللي تحفظ عهد الله امرأة عندها رئيس دولة متزوج به ومع ذا متبارك مع الشقال عندها الدور يزنبي. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يأمننا ومنه. قال مولانا هم همت به وهم بها هو شق هو شقال. قال وهذا بلاغ للناس وينذروا به وانك دارك لا تخلي فيها الشقال ولا تخلي فيها الشقال لأنك إذا دخلتها إلا حسب عرف أنك عدت المرأة اللي عندك شركة. الله أكبر. وهكذا قاعد تعود عارف فعلا أنك ماشي بيامك صابلها الجو إلا من اتقت وعفت وذيك قليلة كما أن الراجل اللي يبقاه معاه الشقالات هم اللي ذاك يحفظين وقليل. الله يحفظنا. والشقال اللي نجيك ما فراصها أن تدير عليها الباسة جلا متكشع تعتبر انها متشقله وتوهم مدير عليك الباسك ذا مقاع ما هو بلوطه. الله الا حد. ماذا نقول لربنا يا عباد الله. اللهم صل على اللهم صل يا قوتي قيم العياط في امه محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. والاول ما تعيطوا عليه علماءنا لانهم هم اللي يسمع كلامهم. قول لهم يا علماءنا تكلموا انتم انا سكتوا حنا. الله اللي يشبر شواي ما ينحرق ويديه يا غاري ما يشبر شواي فارض عليه ينحرق ويديه. تولاوا انتم هذه الرواية نسكتوا احنا الجهال قلوا يا غاري مين ما تتكلموا الإمامين يقعد فرك عمان قعد فيها لا يشوف عليه المسيد لا يقيم عليه العياط وسبحان الله يقوم لأن الإمام قعد الإمام رقد قاع رقد رقد رقد فهنا أصلا دار يقوم عليه المسيد وسبحان الله انتهى الدرس. الله يحفظنا. الله الله عنكم جميعا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا بل إلا غفرت وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجت. يا ربنا لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. يا ربنا لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا هم إلا فرجت ولا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا أديت ولا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت. يا ربنا لا تترك علينا عدوا إلا كفيت. يا ربي لا تترك لنا عدوا إلا كفيت أنا شر. يا ربي اكفنا شر خلقك. يا ربي من كاد لنا فكدنه ومن أراد من سوءا فعاجله بانتقام. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح. لا أعطيتها لنا وباركت لنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهدينا لا ضالين ولا مضلين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم يا رب العالمين طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا رب العالمين ثبتنا بالقول الثابت